نص حالة نص للحب اللي يمكن نصها التاني استحالة استحالة. استحالة نرتبط أبدا ببعض كل ما نحاول نقرب للأبعد واستحالة نرتبط أبدا ببعض كل ما نحاول نقرب للأبعد زي ما يكون اللي بينا شيء الحب اللي بتسل الحبيب واللي بينا نص حالة عشنا العمر نحلم بنلاقيه بين ايدينا ولسه بندور عليه واللي عشنا العمر نحلم بنلاقيه بين ايدينا ولسه بندور عليه زي كتبة عايشة جوا استحالة.